الحمد لله الذي خلق الخلق فأبدعه وسن الدين وشرعه ونور النور وشعشعه. الحمد لله الذي عز فارتفع وعلى فامتنع وذل كل شيء لعظمته وخضع. الحمد لله الذي دبر الدهور وقدر المقدور وصرف الأمور وعلم هواجس الصدور وتعاقب الدهور ويسر الميسور وسهل المعسور وسخر البحر المسجور وأنزل الفرقان والتوراة والإنجيل والزبور وأقسم بالقرآن والطور والكتاب المسطور في رق منشور والبيت المعمور وجعل الظلمات والنور والولدان والحور والجنات والقصور. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة شهد بها العزيز الحميد، شهادة يعطى لصاحبها الخلود في جنات ذات سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود يرافق فيها الأنبياء الشهود الركع السجود الباذلين في طاعته المجهود. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، كان من المفترض أن يكون عنوان هذه الخطبة أو موضوع هذه الخطبة مخصص للنساء ومخصص لأخواتنا النساء لكي نعرض قضيتهم ولكي نضع الرسالة الثالثة التي تعالج قضية المجتمع. ولكن أيها الأحباب الكرام، أطلب منكم جميعا أن تستميحوني العذر وأن تجدوا لي العذر في أن أعرض هذا الموضوع في هذه الخطبة. والسبب أن جراح الأمة كبيرة، أن الجراح العامة والمواضيع العامة أهم من هذه الجزئيات. إن جراح أمتنا ونزيف الدم والشلالات التي تسيل في كل مكان والتخاذل العظيم والنكران لهذه الأمة ولدين الله سبحانه وتعالى أمر صعب، ولا بد أن يجد له مكان، ولا بد أن يكون هو الشغل الشاغل لنا وقضيتنا الأولى. فالتخاذل العربي والإسلامي تجاه قضية القدس والمسجد الأقصى أمر مخيف، وأن التميع وهز الرؤوس تجاه قضية المبعدين أمر مخزي، وأن الجمود وتبلد الإحساس تجاه شلالات الدم والأشلاء المتناثرة لإخواننا المسلمين أمر مؤلم، وأن اجتماع وزراء الداخلية العرب قبل عدة أيام ينم ويبث رائحة الغدر والخيانة على دين الله والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وأنهم يعلنون الحرب على الله وعلى دين الله. فمن للإسلام؟ من للإسلام يا راكبين عناق الخيل ضامرة كأنها في مجال السبق عقبان، وحاملين سيوف الهند مشرعة كأنها في ظلام النقع نيران، وراتعين وراء البحر في دعة لهم في أوطانهم عز وسلطان. هل عندكم خبر عن حال المسلمين فقد جرى؟ هل عندكم خبر عن حال المسلمين فقد جرى بحديث القوم ركبان كم يستغيث بنا المستضعفون وهم صرعى فما يهتز إنسان، ماذا التقاطع بالإسلام بينكم وأنتم يا عباد الله إخوان، ماذا التقاطع بالإسلام بينكم وأنتم يا عباد الله إخوان، ألا نفوس أبيات لها همم أما على الخير أعوان وأنصار، لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. أيها الأحباب الكرام، لذلك سيكون عنوان موضوع هذه الخطبة القدس وجراح المسلمين، القدس وجراح المسلمين. وليرضى من يرضى، وليزعل من يزعل، وليضرب رأسه بالحائط من يضرب، فالقدس وجراح المسلمين. وسوف أطرح في هذه الخطبة 4 قضايا. القضية الأولى القدس وتخاذل المسلمين، القضية الثانية المبعدون المخلصون، القضية الثالثة جراح المسلمين، القضية الرابعة وزراء الداخلية العرب ورائحة القدر والخيانة. القضية الأولى القدس وتخاذل الأمة. يقول الله جل ذكره في كتابه الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم. فالله سبحانه وتعالى يقرر بأن القدس عقيدة، القدس إيمان. ولكن مع الأسف الشديد اليهود اليوم يدنسون أولى القبلتين وثالث الحرمين، اليهود اليوم ينجسون مسرى محمد صلى الله عليه وسلم، اليهود اليوم يدوسون بأحذيتهم على مقدسات المسلمين. وأمة الإسلام، أمة الإسلام، أمة المليار نائمة متخاذلة ضائعة، لأنها أحزاب وجماعات. هذا كويتي وهذا مصري وهذا عراقي وهذا تونسي وهذا أردني، لأن الأمة أحزاب. هذا شيوعي وهذا رأس مالي وهذا قومي وهذا اشتراكي وهذا علماني. فتبلد الشعور، تبلد الشعور، وشعوب الجزيرة والخليج العربي متخاذلة، لأن القضية قضية سياسية بحتة. لا يا أخوة، لا أيها المسلمون، لا يا أهل العقيدة والإيمان، القدس عقيدة، القدس إيمان، القدس مبدأ، القدس منهج. رضينا أم أبينا، ضحكنا أم بكينا، وسوف يطاردنا العار إلى قبورنا ما دمنا لا نتحرك لهذه القضية، وما دمنا نربط قضية القدس بقضية شعب وبقضية إقليم وبقضية دم وبقضية تراب وبقضية نسب أو لون. لا، الله تعالى ذكرها في القرآن، وهي قضية الصراع الأزلي والأبدي بيننا وبين اليهود إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. وليعلم الجميع أيها الأحباب الكرام أنه لن تقوم الساعة، ولا تقوم الساعة إلا بمقاتلة اليهود. فأين القوميين؟ أين العلمانيين؟ أين الذين تنصلوا عن دينهم وعقيدتهم ومبادئهم من قول محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، حتى يقول الحجر وراءه اليهودي: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتل. رواه البخاري ومسلم. أين البعثيين العرب؟ أين من تنصر عن دينه عن قول محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، يا عبد الله، يا عبد الله. لا عبد الدينار ولا عبد المرأة ولا عبد الأنظمة الفكرية الباطلة، وإنما يا عبد الله هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. القدس قضيتنا الأولى والأخيرة أيها الأحباب الكرام، ما زالت وستظل إن شاء الله إلى أن يأذن الله بالفتح. فتحها عمر وحررها صلاح الدين، فمن لها الآن؟ إنها تريد رجالا يحررونها وينقذونها. إنها العروس التي انتهك عرضها وسال دم الشرف على تراب الأمة العربية، فلم يتحرك رجل، لأنني أتحدى أن يكون من حكامنا رجل واحد، وأن يأتيني من يأتيني ويقول بأن هناك من حكام المسلمين والعرب رجل بلا استثناء. لا أستثني أحد، ولا أتي بهذا الكلام من فراغ أيها الأحباب، ولكن قضية ساخنة تحدث في هذه الأيام. الصومال قضية مضى عليها عدة شهور، مات فيها أكثر من 300,000 مسلم، وتشرد فيها أكثر من 1.5 مليون مسلم، وهناك 2 مليون من المسلمين يهددهم خطر الموت من الجوع. فأين الرجال؟ أين رجال العرب من الحكام والمسؤولين؟ ما تحركت دبابة، وما أطلقت رصاصة، وما فعلت جامعة الدول العربية شيء، لأنها من صنع اليهود. ولكن عندما هزت أمريكا راياتها، هز حكام العرب والمسلمين ذيولهم وتبعوها. فأين الرجولة؟ أين الرجولة أيها الأحباب الكرام؟ ولكن الثقة بالله عظيمة. البوسنة والهرسك شلالات دم، فأين العرب والمسلمون؟ 15 يناير آخر موعد من حكام العرب للصرب، بعد ماذا؟ بعد أن أبادوا المسلمين عن بكرة أبيهم، وحكامنا تلطخت أيديهم بدماء المسلمين. ولكن لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على الحق، وفي رواية على أمر الله: لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. فلما سئل عليه الصلاة والسلام في روايات أخرى: يا رسول الله، من هم وأين نجدهم؟ قال: في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. نعم، إنه قول الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. القضية الثانية: المبعدون المخلصون. يقول ربكم جل في علاه: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. هذه جريمة أمة محمد اليوم. جريمتنا اليوم أننا نقول لا إله إلا الله بحق، محمد رسول الله بحق، فتسومنا أمم الكفر وأبناء المسلمين المتخاذلين يسومون الدعاة سوء العذاب لأنهم يقولون ربنا الله. 415 فلسطيني من خيرة شباب الأمة طردهم اليهود إلى الصحراء، في العراء، في البرد القارس، لا ماء ولا طعام ولا كساء ولا دواء، وليس لهم ذنب إلا أنهم قالوا ربنا الله. وللأسف الشديد تأتي وكالات الأنباء العالمية فتبرز الخبر وتظهر الخبر وتصور حالهم كيف ينامون وكيف يأكلون وماذا يشربون وكيف يتدفؤون. أين الإعلام العربي؟ والله لو لم تتحرك أوروبا بإظهار هذه القضية ما تحرك عربي واحد، لأن القضية قضية سياسية أيها الأحباب الكرام. ولهذا الإبعاد أبعاد، لهذا الإبعاد أبعاد أيها الأحباب، أضعه بين أيديكم. أولا، البعد الأول، الغباء على الجهاد الإسلامي الحقيقي في الأراضي المحتلة، لأنه الخطر الحقيقي الذي يهدد كيان إسرائيل ووجودها. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. البعد الثاني أيها الأحباب، جاء الإبعاد صفعة تحد أخرى من الإسرائيليين لحكام العرب والمسلمين. هذه الصفعة تقول بأن إسرائيل لا يهمها أن تفشل محادثات السلام وأن يتعطل مشروع السلام، بل أنها واثقة بأنه لن يتعطل وستستمر بممارسة دور الإذلال لمبعوثين دول الغدر والخيانة المشاركين في مؤتمر السلام. ونسوا قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، غلظة لا هوان ولا ذل. وثبت الهوان عندما قام وزير خارجية إحدى الدول العربية الكبرى فقال إن الإبعاد ليس له علاقة بمؤتمر السلام وسوف نستمر بالمفاوضات. البعد الثالث، أن هناك مؤامرة كبيرة على البوسنة والهرسك والصومال، فحاول اليهود بقيادة أمريكا أن يخرجوا هؤلاء المبعدون إلى الصحراء فتسلط عليهم الأضواء وهم يذهبون لينفذوا مؤامرتهم. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. البعد الرابع أيها الأحباب، إن إسرائيل الآن تحاول أن تجس نبض دول النفط، وكلكم يعرف دول النفط، تحاول الآن أن تجس نبض دول النفط والتفاعل عند هذه الدول تجاه هذه القضية، فوجدت ما تتمناه، تبلد الإحساس، والسبب أن القضية سياسية. إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وظهرت الحقيقة الكبرى أيها الأحباب عندما قام أحد الكتاب في هذا البلد ومن رموز النظام في هذا البلد في 3 يناير 1993، وكتب مقالا عجيبا أيها الأحباب، عنوان هذا المقال إن نسيتم فلن ننساه، وسوف أقرأ عليكم مقتطفات من هذا المقال لتعرفوا كيف تنصل المسلمون عن دينهم. يقول، كتب هذا المقال بعد أن قام مجموعة من أعضاء مجلس الأمة بالتنديد لهذه الكارثة، فقال يبدو أن السادة أعضاء مجلس الأمة قد نسوا الحقائق التي أفرزها الغزو العراقي الآثم على الكويت المسالمة، وعادوا يتذكرون القيم الجوفاء والتي كشفها هذا الغزو البغيض، فلا زالوا يتباكون على الأصدقاء الوهميين، يعني الفلسطينيين. كيف نحكم على البعض نعطيهم حكم الكل؟ كيف نحكم على الكل بفعل البعض أيها الأحباب؟ أين ميزان الحسنات والسيئات؟ ويتهجمون على الأعداء الوهميين، أي إسرائيل واليهود أعداء وهميين وليسوا حقيقيين. ثم يقول كما جاء في بيانهم المتعلق بالطرد المؤقت الذي اتخذته إسرائيل تجاه 400 فلسطيني اختاروا العنف وسيلة لحل مشاكلهم. الله أكبر، من الذي اختار العنف؟ الفلسطينيون أم اليهود الذين احتلوا فلسطين عنوة وعنفا؟ ثم أقول له أنت وأمثالك، لماذا اخترت العنف لتخرج العراقيين من الكويت؟ أليس المعتدي لا يكون معه إلا العنف؟ حتى يخرج، وما أخذ بالنار لا يسترد إلا بالنار، وما أخذ بالحديد لا يسترد إلا بالحديد، وما أخذ بالدم لا يسترد إلا بالدم، كما فعل أهل الكويت وأخرج الطغاة البغاة. ثم يقول: فإسرائيل ليست العدو المتسلط، إنما العدو هو من غزانا قدرا واستباح كل ما هو عزيز علينا. ويقول في الفقرة الثانية: يقول: لن ننسى المواقف الإيجابية التي اتخذتها إسرائيل تجاه تحرير الكويت. لا إله إلا الله. عندما حاول المجرم أن يزجها بالحرب ويفكك تحالف دول الخير التي جاءت لتحريرنا، فالتزمت إسرائيل بسياسة ضبط النفس ولم ترد على اعتداءات المجرم صدام حسين. ويقول في النقطة الثالثة، وهي المصيبة العظمى، يقول: المشكلة الفلسطينية ستبقى مصدرا لعدم استقرار الشرق الأوسط. مشكلة، نعم مشكلة عند هذا وأمثاله، ولن يكون لها حل إلا من خلال مفاوضات السلام مع دولة إسرائيل. ويصر على أن يقول دولة إسرائيل تأييدا لها ولوجودها. وأنا أرد عليه وأقول: لو استمرت قضية الكويت في سراديب مجلس الأمن وهيئة الأمم والدول العربية، والله حتى هذه اللحظة لا تحل. لماذا حررت الكويت في هذه الفترة ولم تحرر فلسطين؟ لماذا انتهت قضية الصومال ولم تنتهي قضية فلسطين؟ لأن الحرب حرب عقيدة، لا مال ولا أرض ولا وطن ولا دم. ثم يقول مخاطبا أعضاء مجلس الأمة: فإن كنتم جادين فعليكم بدفع عملية السلام والحث على التفاوض والتفاهم مع إسرائيل على القضايا المعلقة مع دولة إسرائيل، لا بالنعوت العشوائية التي لن تضر دولة إسرائيل، ولكن سوف تعقد عملية السلام. القضية الثالثة أيها الأحباب الكرام، جراح المسلمين. من الذي يجرحنا ومن الذي يداوينا؟ الذي يجرحنا هم أعداؤنا، والذي يداوينا هم أعداؤنا، الذي يقتلنا هم أعداؤنا، والذي يمشي في جنائزنا هم أعداؤنا، الذي يوقفنا هم أعداؤنا، والذي يحركنا هم أعداؤنا. ما دورنا نحن؟ السكوت، الاستنكار، التنديد، الشجب والرفض. لغة الضعفاء دائما هكذا تكون، منا الساكت ومنا المتكلم، منا الضاحك ومنا الباكي، وقليل منا الذي يعمل. دماؤنا تسيل في كل مكان، أشلاؤنا تناثرت حتى ضجت منها الأرض، في كل أرض لنا دم يسيل وأشلاء تتناثر، وفي كل أرض لنا يسرق منا المال، وفي كل ناحية تقتصب لنا أرض. بلادنا مليئة بالرجال، ولكن مخازننا مليئة بالأسلحة، ولكن خزائننا مليئة بالأموال، ولكن غثاء كغثاء السيل. أطرقت حتى ملني الإطراق، وبكيت حتى احمرت الأحداق، سامرت نجم الليل حتى غاب عني وهد عزيمة الإرهاق. أنا أيها الأحباب مسلم، أنا أيها الأحباب مسلم، له قلب إلى شرع الهدى تواق. دفن المجرمون نبع كرامتي، دفن المجرمون نبع كرامتي، وطارت حولي الأطباق. حتى إذا انكشف الغطاء وغردت آمالنا وبدا لنا الإشراق، وقف الصليب على الطريق، فلا تسل عما جناه القتل والإحراق. أطفالنا ناموا على أحلامهم وعلى لهيب القاذفات أفاقوا. يبكون كلا، بل بكت أعماقهم ولقد تجود بدمعها الأعماق. أطفالنا بيعوا وأوروبا التي تشري، أطفالنا بيعوا وأوروبا التي تشري، ففيها راجت الأسواق. أين النظام العالمي؟ أين النظام العالمي؟ أين النظام العالمي؟ أما له أثر ألم تنعق به الأبواق؟ أين السلام العالمي؟ أين السلام العالمي الذي؟ أين السلام العالمي؟ لقد بدا كذب السلام وزاغت الأحداق. يا مجلس الخوف، يا مجلس الخوف الذي في ظله كسر الأمان وضيع الميثاق، أو ما يحركك الذي يجري لنا؟ يا مجلس الأمن، أو ما يحركك الذي يجري لنا؟ أو ما يثيرك جرحنا الدفاق؟ يعفى عن الصرب الذين تجبروا وطغوا، يعفى عن الصرب الذين تجبروا وطغوا، ويفرد بالعقاب عراق، يعفى عن الصرب الذين تجبروا وطغوا، ويفرد بالعقاب عراق، يعفى عن الصرب الذين تجبروا وطغوا، ويفرد بالعقاب عراق. هذا وربك شر ما سمعت به أذن وما كتبت به الأوراق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، القائل صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، فلم نتمسك به فأضلنا الله سبحانه وتعالى. أحبابي الكرام، القضية الرابعة والخطيرة، وزراء الداخلية العرب ورائحة الغدر والخيانة. قبل عدة أيام أقيم في دولة هي من أكبر دول الإرهاب والإجرام مؤتمر لما يسمى بوزراء الداخلية العرب، وكانت النقطة الأولى والخط العريض في هذا المؤتمر القضاء على الإرهاب، أمر جيد وطيب. ولكن تعال لتقرأ المذكرة التفسيرية، ماذا يقصد بالإرهاب، وما هو الإرهاب، ومن هم الإرهابيين؟ إنهم أهل اللحى، إنهم أهل المساجد، إنهم الركع السجود، هؤلاء هم الإرهابيون الذين ترجل عليهم وزراء الداخلية العرب، وخرجوا باتفاق عام بلا استثناء على مواجهة الإرهاب والتطرف الديني والأصولية الإسلامية. فقال أحد وزراء الداخلية العرب من دولة عربية لها كيان ولها قوة ولها ثقل، وهي التي أثارت هذه البلبلة الكبرى، يقول: إننا دولة مسلمة تقف ضد الإرهاب وضد توظيف الدين واستخدامه لغير صالح الدين، ولذلك فإننا نكافح التطرف. من يقصدون بالمتطرفين؟ إنهم الدعاة إلى الله الذين يقولون لا إله إلا الله بكل قوة وصراحة بمعناها الشامل، أي أن الحكم لله، وأن الأمر لله، وأن الشرع لله سبحانه وتعالى، الذين ينادون بالقضاء على الفساد والمنكرات والربا وسرقة المليارات والملايين من الدنانير من أموال الشعوب والمجتمعات. أيها الأحباب الكرام، ولو سلمنا جدلا أن هناك تطرفا دينيا عند البعض كما يزعمون، أفلا يوجد هناك أنواع كثيرة من التطرف؟ بلى والله. النوع الأول من التطرف هو تطرف فكري، عند من يسمون بالشيوعيين والعلمانيين والرأسماليين واليساريين والقوميين، الذين يبثون سمومهم في الصحافة ليلة صباح مساء ويطعنون في الدين الإسلامي ويشككون بصلاحية الإسلام وأنه قادر على أن يقود الأمة إلى النجاح والفلاح. لماذا لم يعقد المسؤولون مؤتمرا من أجل القضاء على الإرهاب الفكري؟ نوع آخر من الإرهاب وهو التطرف السياسي وهو الولاء للغرب وحب الغرب وتهريب الأسرار للغرب وعقد مؤتمر السلام مع إسرائيل. أي تطرف، أي تطرف سياسي أكبر من أن نبيع أوطاننا لحصالة من البشر؟ لماذا لا تعقد المؤتمرات من أجل القضاء على الذين باعوا أوطانهم؟ تطرف آخر وهو تطرف مادي، عندما تسرق المليارات في أي بلد من البلاد، عندما يكون رجل مرموق في هذا البلد فيختلس من خزينة الدولة 190 مليون دينار، 190 مليون دينار تتم في ساعة واحدة وتبقى الكويت مديونة إلى الأبد، والذي نهب أموالها هم أبنائها. الشعوب في الدول الإسلامية تموت من الجوع وتسكن المقابر والحكام يعيشون في القصور. الشعوب تعيش في بيوت ذوي الدخل المحدود وهم يسرقون الأراضي والأموال بلا حدود. لماذا لا تقوم هذه المؤتمرات للقضاء على هؤلاء السارقين الحثالة الذين ضيعوا الشعوب وأموال الشعوب؟ نوع آخر من التطرف نسيه هؤلاء أو تعمدوا نسيانه، وهو التطرف الإجرامي عند غالبية حكام العرب والمسلمين. تطرف إجرامي أيها الأحباب يتمثل في هؤلاء الذين استفكوا دماء الأمة وهتكوا الأعراض. من الإرهابي؟ من الإرهابي الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ الذي يدعو إلى صلاح الأمة والمجتمع، أم الذي قتل المسلمين وتلطخت يده بدماء المسلمين في تل الزعتر؟ من الإرهابي؟ من الإرهابي الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أم الذي تلطخت يده بأعراض المسلمين ودم المسلمين في أيلول الأسود؟ من الإرهابي؟ من الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أم الذي قتل في حماة أكثر من 10,000 مسلم؟ من الإرهابي أيها الأحباب الكرام الذي قتل أكثر من 20,000 موحد وهدم ما يقارب 60 مسجد وسجن وفقد أكثر من 20,000 مسلم في حماس في عام 82؟ من الإرهابي يا أخوة؟ من؟ لذلك أحذر المسؤولين في هذا البلد، لا بل في دول الخليج عامة، أقول لهم أقسم بالله إذا انسقتم وراء هذه القرارات الباطلة ووراء محاربة الدعاة إلى الله ومحاربة الله تعالى فأيها الحكام إنها بداية النهاية لكم، بداية نهايتهم إذا وضعوا أيديهم في أيدي هؤلاء المجرمين. لماذا؟ لأن الشعوب هنا فطرتها إسلامية، لأن الدين نبع من هذه الأوطان، ولأن أغلب حكام هذه البلاد ما قاموا إلا عندما قالوا دين الإسلام دين الدولة، وإن كان كذبا ولكن شعار يرفع. إذا أرادوا أن تكون هذه بداية نهايتهم فليفعلوا. الدعاة إلى الله في الكويت لا يعرفون شيئا اسمه انقلابات، ولا يعرفون شيئا اسمه دماء، ولا يعرفون شيئا اسمه هتك أعراض وسرقة أموال. ولو كان الدعاة في الكويت يريدون حكما ويريدون انقلابا على الحكومة لفعلوه في 2/8/1990 عندما هرب الجميع وترك الكويت خالية، وكان صدام يريد واحد فقط يكون معه فيعطيه السلطة. لو كانوا يريدون إرهابا وانقلابا للحكم لكان عندما خرج العراقيين من الكويت وقفوا عند الحدود وما سمحوا لأي واحد منهم أن يرجع إلى الكرسي. فلا يكون هذا الغباء عند المسؤولين، أحذرهم أن يكون عندهم هذا الغباء. وعندما عثر على الأسلحة عند بعض الشباب المتدين صرح وزير الداخلية بنفسه وقال لم تكن هناك نوايا سيئة من وراء جمع هذا السلاح، بل وزارة الداخلية والدفاع عندهم علم بأن هؤلاء الشباب يجمعون السلاح للبوسنة والهرسك. ولكن غدر وخيانة ألقوا القبض عليهم من أجل تشويه صورة الدعاة إلى الله. فليحذروا، لأن الله تعالى يقول يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله، يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ويقول جل في علاه في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أيها الأحباب الكرام، أخيرا نخرج من هذه الخطبة بعدة مواضيع وعدة قضايا. أولها أن القدس للمسلمين وستظل لهم، وسيأتي وعد الله وأمره، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. الثاني الرباط الذي يربطنا والمقياس الذي نقيس به ونزن به علاقاتنا هو العقيدة، لا الأرض لا الدم لا اللون ولا النسب، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. الثالثة مهما تكالبت على الأمة الذئاب ومهما كثرت عليها الطعنات فإن المستقبل لهذا الدين الإسلام صرح شامخ منذ 15 قرنا من الزمان، لم تستطع معاول الهدم أن تنخر في جسده، وسوف يصحو مرة أخرى إن شاء الله. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. الرابعة والأخيرة الصحوة الإسلامية والمد الإسلامي مستمر لأنه يستمد نوره ومنهجه من الله، ولن يستطيع الزبد وحثالة البشر أن يقفوا في وجهه أو يوقفوه مهما أوتوا من قوة وسلطة ونفوذ وعنفوان. يا فجر الصحوة لن تهزم، يا فجر الصحوة لن تهزم، السيف بكفك لن يثلم، فتقدم يا فجر تقدم، فحصان الوثبة قد حمحم، والنصر وإن طال محتم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا اللهم واصرف عنا برحمتك ومنك وفضلك شر ما قضيت. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأعلو بفضلك ورحمتك وقوتك كلمتي الحق والدين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الدعاة، اللهم احفظ الدعاة، اللهم إنا نسألك قائدا ربانيا يسير بنا في طريق الجهاد لنحرر الأقصى وننزع الكفرة الملاحدة من بلاد العرب والمسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم شهداءنا وشهداء المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، وفك قيد أسرانا وأسر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم.